بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم الفرائض. ونحن اليوم أيها الإخوة مع درس لطيف، هو في مسائل الحساب لكن بمصطلحات قديمة. الآن تغيرت الآن المصطلحات، وصار إخوان الأكارم المول إحنا أستاذ الرياضيات إذا متخرج من 30 سنة ويريد أن يدرس الرياضيات الحديثة فإنه يحتاج إلى دورة تدريبية على المنهاج الجديد. لماذا؟ الرياضيات ما تغيرت، يعني 2 و2 يساوي 4، ما تغير، لكن تغيرت المصطلحات والرموز. نحن الآن نريد أن نتعرف على مصطلحات ذاك العصر أولا. فما هي الفائدة منها؟ وذلك لأن هذه القواعد هي المذكورة في كتب الفقهاء. يعني أنت الآن ممكن تحل أي مسألة فرائض بمصطلحات جديدة، ما في إشكال، لكن كيف تفهم كتب الفقهاء السابقين؟ لابد أن تعرف هذه المصطلحات. لذلك الآن ستمر علينا مصطلحات جديدة في بعض مسائل الحساب ينبغي علينا أن نثقلها. ثم هذه القواعد البسيطة تمكن الإنسان من حل مسائل الفرائض من غير تعمق بموضوع الرياضيات. يعني أنا في حاجة أدرس كذا سنة رياضيات حتى حل مسائل الفرائض؟ لا، بمجرد ما نفهم هذه القواعد نستطيع أن نحل المسألة. وفي عنا شيء آخر أيها الإخوة، مسألة الفرائض ممكن أحيانا أن تحل بعدة أرقام، يعني ممكن تنحل من 12، من 24، من 48، ممكن، لكن دائما تكبير الأرقام في الفرائض خطأ في الصناعة. إذا صحت المسألة من رقم أصغر فلا ينبغي أن ترقى إلى رقم أكبر. يعني إذا المسألة بتصح من 12 ومن 24 ما بتحل من 24، بتحل من قديش؟ من 12. لماذا؟ لأن تكبير الأرقام من غير حاجة هذا خطأ في الصناعة، هذا خطأ في الصناعة. لذلك الآن هذه القواعد تمكننا من معرفة الرقم الذي تحل به المسألة وهو الرقم الأدنى الأصغر. نعم، هلا في عنا بالرياضيات مصطلحان: القاسم المشترك الأعظم، والمخرج المشترك الأصغر. القاسم الأعظم والمخرج المشترك الأصغر. يعني الآن لو هلا أخذنا 2 و3، ما هو المخرج المشترك بينهما؟ ما هو الرقم الذي ينقسم على 2 و3؟ في عنا 6 وعندنا 12، شو بناخذ؟ الأصغر. فنقول 6 هي المخرج المشترك الأصغر. طيب الآن نقول 18 و24، ما هو القاسم المشترك الأكبر بينهما؟ 18 و24، يقبلان القسمة على 2 و3 و6، شو بناخذ؟ الأكبر. فنقول القاسم المشترك الأعظم والمخرج المشترك الأصغر. هذا من قواعد الفرائض أخواننا، حتى لا تكبر الأرقام من غير حاجة. نعم. فصل في معرفة التوافق والتماثل والتداخل والتباين. 4 كلمات: توافق، تداخل، تماثل، تباين. الآن كلمات جديدة علينا. نعم، لو هلأ جبنا أستاذ الرياضيات ربما إنه ما المراد التوافق؟ ربما لا يعرف. ما شو اللي ما بيعرفه؟ إذا بيعرفوا الكلمة اللفظ، أما المصطلح المعنى معروف. هل الآن نسأل هل بين الاثنين والثلاثة يعني هل يقبلان قسنا على رقم مشترك اثنين وثلاثة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقسم الاثنين وثلاثة على رقم مشترك غير الواحد، فنقول بينهما تباين ليس بينهما أي علاقة. طيب بينما الأربعة والستة ممكن أن يقسم على اثنين، فنقول إذن بينهما توافق. طيب والخمسة والخمسة بينهما تماثل. طيب الخمسة والعشرة بينهما تداخل، لأن الخمسة من أجزاء العشرة، فبينهما إذن تداخل. لاحظوا أخوانا الأمر جدا بسيط، فنقول الآن بين الأربعة والستة توافق. ليه؟ لأنهما رقمان يقبلان القسمة على رقم واحد غير الواحد غير الاثنين. الآن التداخل أن الرقم الأصغر جزء من الرقم الأكبر، ثلاثة والستة تداخل، ستة واثناش تداخل، وهكذا. أما التباين أن الرقمين المختلفين لا يقبلان القسمة على رقم مشترك ولا يكون الأصغر جزءا من الأكبر. نعم. وليعلم أن كل عددين لا يخلو عن هذه الأقسام الأربعة: تباين، توافق، تداخل، تماثل. أما المتماثلان فهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة، وهذا يعرف بالبديهية. بالبديهة، نعم. وهذا يعرف بالبديهة. وأما المتداخلان فكل عددين أحدهما جزء الآخر، وهو أن لا يكون أكثر من نصفه، كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر. فالثلاثة ثلث التسعة والأربعة ثلث الاثني عشر والأربعة نصف الثمانية، وكذلك الثلاثة مع الستة. طريق معرفة ذلك أن تسقط الأقل من الأكثر. الآن تسعة وثلاثة نقص تسعة من ثلاثة من تسعة، شو بصير عندها؟ ستة. طيب مرة ثانية ثلاثة، مرة ثالثة صار صفر. إذا أدت النتيجة إلى الصفر شو بيكون بينهما؟ تداخل. أسقط الأصغر من الأكبر. أن تسقط الأقل من الأكثر فإن فني به فهما متداخلان، كالخمسة والأربعة مع العشرين، فإنك إذا أسقطت الخمسة من العشرين أربع مرات، عشرين ناقص خمسة خمسة عشر، ناقص خمسة عشرة، ناقص خمسة خمسة، ناقص خمسة صفر. أو الأربعة خمس مرات فنيت العشرون فعلمت أنهما متداخلان. أو نقول كل عددين ينقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة فهما متداخلان كما ذكرنا. 8 على 4 دين، 9 على 3 3، 10 على 5 2. انقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر. فإنك إذا قسمت العشرين على الخمسة يجيء أربعة أقسام صحيحة، وكذلك إذا قسمتها على الأربعة يجيء خمسة أقسام صحيحة. وأما المتوافقان، إذن هذا التداخل، التماثل خلصنا، التداخل خلصنا، لا. الآن التوافق هو الإشكال في التوافق والتباين. نعم. فكل عددين لا يفني أحدهما الآخر، لا يفني أحدهما الآخر، لاحظوا لا يفني أحدهما الآخر. نعم. ولا ينقسم عليه، ولا ينقسم عليه. الآن العشرة والأربعة وعشرين، عشرة وأربعة وعشرين، هل العشرة من أجزاء الأربعة وعشرين؟ الجواب لا. ليه؟ الأربعة وعشرين على عشرة لا تنقسم انقساما صحيحا، بيطلع اثنين فاصلة أربعة بالعشرة، أما ما بيصير عدد صحيح. لكن نقول العشرة والأربعة وعشرين يقبلان القسمة على رقم واحد وهو اثنين. عشرة على اثنين خمسة، أربعة وعشرين على اثنين اثناش. طيب الآن لو نظرنا، الأربعة وعشرين ناقص عشرة يساوي أربعة، أربعتاش. طيب الآن عندنا رقمان أربعتاش وعشرة، أربعتاش ناقص عشرة يساوي أربعة. الآن أربعة من نقصها من العشرة يصير ستة، صار عندنا أربعة وستة نقصناه من بعضه يبقى عندنا اثنين. يعني من دائما في عندنا عملية طرح الرقم الجديد من الرقم الأكبر. عندنا رقمان نسقط الأصغر من الأكبر حتى نصل إلى رقم هو القاسم بينهما. يعني كيف بدنا نعرف الآن إنه العشرة وأربعة وعشرين ما هو القاسم المشترك بينهما؟ دائما نفني نسقط أحدهما من الآخر، الأصغر من الأكبر. نعم. لكن يفنيهما عدد آخر. لكن يفنيهما يعني يوصلهما إلى الصفر عدد واحد. العشرة لا تفني الأربعة وعشرين. كيف يعني؟ نقص أربعة وعشرين نقص منها عشرة صار أربعة عشر. طيب أما العشرة والأربعة وعشرين يفنيهما عدد اثنين، نقص اثنين من عشرة خمس مرات صار صفر، نقص اثنين من أربعة وعشرين اثناشر مرة يصير صفر، وهكذا. لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني كالثمانية مع الاثني عشر. ثمانية واثناش يفنيهما عددان، الاثنين والأربعة. احنا شو بناخذ؟ الأعلى. هلا ثمانية واثناش كلاهما يقبل قسمة على اثنين وعلى أربعة أيضا، ماذا نأخذ؟ الأكبر. فنقول الثمانية تفنيها الأربعة، ثمانية ناقص أربعة أربعة، ناقص أربعة صفر، اثناش ناقص أربعة ثمانية، ناقص أربعة أربعة، ناقص أربعة صفر، وهكذا. إذا يفنيهما عدد واحد وهو الأربعة. كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع، وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين ليس بينهما تداخل، وإنما بينهما توافق بالخمسة بالخمس. يعني خمسة عشر حذفنا الخمسة ثلاث مرات تصير صفر، خمسة وعشرين حذفنا الخمسة خمس مرات تصير صفر، فنقول هذان رقمان يقبلان القسمة على خمسة، فنقول بينهما توافق بالخمس. هذا لو معنا أخوانا إنسان متخصص بالرياضيات اسمع الكلام هذا استغرب، شو هالكلام هذا المصطلح؟ والله القواعد ما مرت معنا. لا يا أخي مرة معك معانيها، لكن مصطلحاتها غريبة عليك، مصطلحاتها غريبة عليك. وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فتوافقهما بالخمس، وقد يفنيهما أعداد كاثني عشر وثمانية عشر. الاثناش والثمنتاش يفنيهما أعداد اثنين وثلاثة والستة. شو بناخذ دائما؟ العدد الأكبر. فإنه يفنيهما الستة والثلاثة والاثنان، فيؤخذ جزء الوسط من أكثر الأعداد فيكون أقصر في الضرب والحساب. وطريق معرفة الموافقة أن ينقص أحيانا. أحيانا إخواننا أحيانا في بعض الآباء يكون دارس طب أو هندسة، نعم، أو دارس ربما يعني تجارة أو رياضيات سابقا من 30-40 سنة، بيجي ابنك صف رابع خامس سابع، نعم، يقول بحل لي المسألة هاي تقرأ أنت، والله ما بعرف حلها. مو الإشكال الأرقام، الإشكال المصطلحات والرياضيات. بتصير معنا أحيانا بالإعراب، أحيانا بيجي عندي ابني أو بنتي فبعرف لي هالكلمة هاي أو هالقاعدة هاي، يقول بابا أنا بشرح لك ياها بس أنا الآن ما بدي فهمك يا بطريقتي أنا. ليه؟ لأنه أحيانا قد تختلف الطرق والإعراب وما شابه ذلك، نعطيه معلومة صحيحة بتكون فيها عمق، فإن لا بيعطيه أحيانا بسطحية أو بطريقة أخرى ربما، فهذا الأمر يسوي لنا إشكال. فنحن الآن ما نعاجزين عن شرح المسائل، لكن أحيانا بيكون الفرق المصطلحات. يعني أقرب الأمثلة الآن أنه نحن الآن لما كنا طلاب درسنا أنه مخرج وصورة، مخرج وصورة، الكسر يتألف من صورة ومخرج. الآن عود مع ابنك قل له مخرج وصورة يطلع فيك شرط احكي. إذا شو اللي اختلف المصطلحات؟ لك قل له الآن بسط ومقام، اختلف المصطلح. وكذلك إخواننا في يعني مع المدرسين، فهذه القواعد كلها قواعد نعرفها لكن بمصطلحات ثانية. وطريق معرفة هو الآن عم يقول الجزء الأكثر، الجزء الأكثر الآن يسمى بالرياضيات الآن بزماننا القاسم المشترك الأعظم نفسه، لكن اختلف المصطلح. وطريق معرفة الموافقة أن ينقص أحدهما من الآخر أبدا. شو يعني أبدا؟ بحركة مستمرة إلى أن نصل إلى أصغر رقم يبقى، فيكون هو الذي فيه التوافق. فما بقي فخذ جزء الموافقة من ذلك. نعم. كخمسة عشر مع خمسة وعشرين. خمسة عشر وخمسة وعشرين. كيف نبدأ؟ شوفوا أخواننا في عندنا رقمين، 25 وخمسة عشر. الآن أسقط من 25 15 كم يبقى؟ 10. صار في عندنا هلا رقمين 15 و10. أسقط من 15 10 كم يبقى؟ 5. إذا هذا الرقم 5 هو الذي فيه التوافق بين 15 وبين 25. نعم. فإنك إذا نقصت منها 15 تبقى 10، فإذا نقصت 10 من 15 تبقى 5، فإذا نقصت 5 من 10 تبقى 5، فتأخذ جزء الموافقة من 5. وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباقي، فما كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق. يعني الآن بقي الآن الرقم 2، انسب الواحد لاثنين شو بنقول؟ نصف. انسب الواحد لثلاثة شو بتقول عنه؟ ثلث. للأربعة ربع. فإذا إذا كان العدد الذي يقسم الرقمين هو 2 فنقول توافقا، مو بالاثنين، ماذا نقول؟ بالنصف. إن توافقا بالثلاثة ماذا نقول؟ توافقا بالثلث. إن توافقا بالأربعة ماذا نقول؟ توافقا بالربع. إيه نعم، هكذا مصطلح الفرائض. مثاله ما ذكرنا، بقي 5 أنسب الواحد إليها تكن 5، فنقول 15 والخمسة وعشرين توافقا بالخمس. نعم. فاعلم أن الموافقة بينهما بالأخماس، وإن كان الجزء المفني أكثر من 10 كالستة والثلاثين. يعني الآن مثلا نقول 2 نصف، 3 ثلث، 4 ربع، 8 ثمن، 9 تسع، والعشرة عشر، طب 11 و12 شو منقول؟ توافقا بالواحد على 12، توافقا بالواحد على 13، توافقا بالواحد على 14، وهكذا. كالستة والثلاثين والأربعة والخمسين. 36 وأربعة وخمسين، ما هي العلاقة بينهما؟ في تماثل؟ لا. في تداخل؟ لا. طب في توافق؟ ما بنعرف. ماذا نفعل؟ نجرب. 54 هذا الرقم الأكبر، 36 الرقم الأصغر، أسقط من 54 36 كم يبقى؟ 18. الآن أسقط 18 هاي من 36 بيبقى 18، أسقط 18 من 18 صار صفر. إذن علمنا أن 54 و 36 يقبلان القسمة على 18. طيب الآن ماذا نقول؟ الستة وثلاثين والأربعة وخمسين توافقا، مو ب 18 بنقول بالواحد على 18. فالذي يفنيهما 18 واثنان وعشرون وثلاثة وثلاثون أيضا 22 33. هل بينهما توافق؟ هل بينهما تداخل؟ لا. تماثل؟ لا. توافق؟ ما بنعرف شو نساوي. نسقط من 33 الأكبر 22، كم يبقى؟ 11. نسقط 11 من 22 يبقى 11. أسقط 11 من 11 صفر صفر، إذن 22 33 يتوافقان برقم 11. لكن ماذا نقول؟ توافقا بالواحد من 11. يفنيهما 11 وثلاثون وخمسة وأربعون يفنيهما 15. فانظر فإن كان العدد المفني فردا أولا وهو الذي ليس له جزء صحيح، أي لا يتركب من ضرب عدد في عدد كأحد عشر، فقل الموافقة بينهما جزء من أحد عشر، لأنه لا يمكن التعبير عنه بشيء آخر. وإن كان العدد المفني زوجا كالثمانية عشر فيما ذكرنا أو فنقول نصف التسع، نصف التسع يعني واحد من 18. أو فردا مركبا وهو الذي له جزآن صحيحان أو أكثر كخمسة عشر، فإن لها جزئين صحيحين 53. فإما أن نقول واحد من 15 أو أن نقول ثلث الخمس. ثلث الخمس شو يعني ثلث الخمس؟ يعني واحد من 15. 15 تقسيم 50 3، قسم على 3 واحد، واحد على 15 يساوي ثلث الخمس. فإن لها جزئين صحيحين وهو الخمس ثلاثة والثلاث خمسة، ويسمى مركبا لأنه يتركب من ضرب عدد في عدد وهو ثلاثة في خمسة. فإن شئت أن تقول وهو إيش؟ الخمس. الخمس ثلاثة والثلاث خمسة ويسمى مركبا لأنه يتركب من ضرب عدد في عدد وهو ثلاثة في خمسة. فإن شئت أن تقول كما قلت في الفرد الأول وهو موافق بجزء من 15 وبجزء من 18، وإن شئت أن تنسب الواحد إليه بكسرين ينضاف أحدهما إلى الآخر، فتقول في 15 بينهما موافقة بثلث الخمس، وفي 18 بثلث السدس، وقس عليه نظائرا. وأما المتباينان، إذا انتهينا الآن العلاقة الثالثة المتباينان. نعم. فكل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد. اثنين وثلاثة لا يفنيهما إلا الواحد، ما هو الرقم الذي يعني يقبل القسمة عليه؟ الواحد فقط، فنقول بينهما تباين. كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة وأحد عشر مع عشرين وأمثاله. وإذا صححت المسألة بما تقدم من الطرق وأردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.